قال العلامة الألباني رحمه الله: استقبال الكعبة. وقوله استقبال الكعبة، استقبال الكعبة شرط لصحة الصلاة، والدليل قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف بحديث المسيء في صلاته، وسيأتي ذكره. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: وهذا مما أجمعت الأمة عليه، وقد نقل الإجماع أيضا النووي وابن رشد وابن حزم وابن حجر، أي نقل الإجماع على أن استقبال الكعبة شرط في صحة الصلاة، وقد نقل الإجماع أيضا النووي وابن رشد وابن حزم وابن حجر، وخالف الشوكاني رحمه الله وقال بالوجوب ولم يقل بالشرطية، وهو محجوج بالإجماع، ويسقط اشتراط القبلة مع العلم بحقيقتها في موضعين: الأول إذا عجز عن استقبالها لخوف أو لا يمكنه الاستدارة إلى القبلة، كان يمنع بجدار ويربط، أو لا يمكنه الاستدارة إلى القبلة بحائط أو غيره، أو لمرض لا يجد من يديره إلى القبلة. الثاني في صلاة النافلة في السفر كما سيأتي إن شاء الله. مسألة أخرى: من كان مشاهدا للكعبة أو في حكمه كالأعمى، وجب عليه استقبال عين الكعبة ولا يجزئه غير ذلك بالإجماع، أي من صلى في الكعبة يجب عليه أن يتجه إلى الكعبة، وإذا حاد صلاته باطل. نقل الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة وشيخ الإسلام. مسألة أخرى أيضا متعلقة بهذا الباب: من كان يبعد عن الكعبة ولا يشاهدها، فهل يستقبل العين أم الجهة؟ يعني هل يجب عليه، يعني كحالنا الآن، نحن كحالنا الآن، هل يجب علينا استقبال عين الكعبة أم الجهة؟ مذهب الجمهور إلى أنه يستقبل الجهة، لقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الحديث عن أبي هريرة متفق عليه. قال: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا أو غربا، وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه، يعني جماعة منهم ابن عمر رضي الله عنه. وهنا مسألة، وهي أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز، يعني عند قوله، يعني على حديث كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت به فإنما تولوا فثم وجه الله، أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر شرعي. قال النووي رحمه الله: والمكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف، إلا في شدة الخوف، انتهى. ودليل الإجماع ما جاء في مسلم غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، أي في الإخبار عن صلاته على الدابة. ودليل الإجماع ما جاء في مسلم غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، وللبخاري إلا الفرائض، يعني لم يصلي عليها النافلة إلا الفرائض. فالذي استفدنا الليلة من هذا الذي قرأناه أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وهذا بالإجماع، وأنه شرط كما تقدم خالف الشوكاني رحمه الله، وهو محجوج بإجماع العلماء. وإذا قلنا أنه واجب معناه أنه إذا لم يستقبل يجزي عن ذلك أن يسجد سجود السهو، وهذا غير صحيح. واستفدنا أيضا أن القبلة لا تسقط إلا بأمرين اثنين: الأمر الأول العجز، عند العجز كالخوف مثلا، أو إنسان يوضع في مكان لا يستطيع أن يتجه القبلة فيه، أو لمرض والموضع الثاني في صلاة النافلة على الدابة يجوز له أن يصلي حيث توجهت به. واستفدنا أيضا أن من كان يصلي إلى عين الكعبة وجب عليه أن يستقبل عينها وأنه لا يجزئه إذا لم يصلي إلى عينها. وأيضا استفدنا في مسألة الصلاة على الراحلة وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله أن النافلة تصلى على الدابة على المركب على السيارة مثلا في زماننا هذا، لكن الفريضة لا تجوز، لا يجوز الإنسان يصليها على الدابة إلا في عذر لا بد منه، كان يكون مثلا وقف في مكان كله مطر كله ماء، كما ذكر العلماء يقف في مكان كله ماء لا يستطيع الصلاة فيه ويخاف خروج وقت الصلاة فيصلي في هذا الحال. أو في زماننا هذا مبتلي به كثير من الناس من بعض الحافلات الكبيرة، بعض من يقودها ويسوقها أناس عصاة فجر لا يصلون، فربما يذهب عليك الوقت ويأبى أن يقف للصلاة، ففي هذا الحال لك أن تصلي على أي حال حتى لا يفوتك وقت الصلاة. فهذه من المسائل المفيدة المهمة في هذا الباب.